بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، بعد أن انتهينا من كتاب سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى حول أحكام الزيارة، فإننا نشرع اليوم في كتاب آخر من كتاب أئمة الدعوة، بل وهو كتاب صاحب الدعوة المباركة الميمونة المبنية على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق منهج سلفنا الصالح، بعيدا عن الإفراط والتفريط وبعيدا عن الغلو والتقصير. وهو كتاب الأصول الثلاثة مع قواعده الأربعة لشيخ الإسلام العالم العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والذي كتبه كلها عبارة عن قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء في معنى ذلك من كلام سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. ولنبدأ مع هذا الكتاب على بركة الله وبسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. هذه المسائل التي بدأ الشيخ رحمه الله بالتنبيه إليها هي مسائل عظيمة، مسائل أساسية لا غنى لمسلم عن معرفتها إذا أراد الطريق السوي الذي يصل به إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. وهي أربع مسائل مهمة جدا، بل في غاية الأهمية، بل هي أساس كل شيء. أولى هذه المسائل العلم، العلم المبني على الإيمان، العلم المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأساس العلم معرفة ثلاثة أصول، وتطبيق ما يقتضيه ذلك قولا وعملا واعتقادا. وهو أن يعرف العبد ربه فيؤمن به، في ربوبيته وفي ألوهيته، وفي أسمائه وصفاته، يفرده تبارك وتعالى في جميع أموره، ويفرده بأن يعتقد أنه رب واحد لا شريك له في ربوبيته، فهو الخالق الرازق المالك المتصرف القادر على كل شيء، كما قال تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين. وكما قال تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومعرف والإيمان به إلها ومعبودا، بما أنه هو الرب الخالق الرازق المالك المتصرف في كل شيء والمدبر لكل شيء سبحانه وتعالى، فإن هذا يستلزم ويقتضي أن نفرده جل وعلا بالعبادة، وأن لا نعبد أحدا سواه، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. فإن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، فإذا عرفت أنه ربك وخالقك ومدبر أمرك ورازقك ومالكك والمتصرف في شؤونك والذي رباك بنعمه وأوجدك من العناء من العدم وتفضل عليك بأفضاله وأنعامه، إذا آمنت بذلك فإن ذلك يحتم عليك أن تفرده تعالى بالعبادة، وأن تصرف جميع أنواع العبادة له وحده دون سواه، وهو توحيد العبادة. وقد ربط الله بينهما في غير ما آية، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بعد أن أمرنا بعبادته بين العلة: الذي إيش؟ خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، كل هذا يتعلق بالربوبية. ثم قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي إذا آمنتم أنه الرب الذي لا خالق سواه ولا مالك سواه ولا رازق سواه ولا مدبر سواه، هذا يلزمكم ويحتم عليكم أن تؤمنوا بأنه الواحد الأحد في عبادته، وأنه لا يجوز أن يشرك معه أحد في عبادته، لا حجر ولا شجر ولا مدر ولا ملك ولا نبي ولا ولي، كل هؤلاء لا يستحقون معه شيئا، ومن عبد معه إلها غيره ولو كان نبيا أو وليا فهو مشرك كافر. قال الله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ويقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول تبارك وتعالى: ويقول تبارك وتعالى: ويقول تبارك وتعالى: فصل لربك وانحر. فإذا إذا علمنا أنه رب كل شيء ومليكه، فإنه وحده المستحق لماذا؟ للعبادة. ولذلك فإن توحيد الله في ربوبيته يستلزم يا عبد الله أن تفرده في ماذا؟ في ألوهيته وعبوديته، كما قال تعالى كما سمعنا في الآية، فبعد أن ذكر عددا من آلاء الله قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والآيات في هذا كثيرة، لكن نريد أن نشرح هذا الكتاب باختصار لتحصل الفائدة إن شاء الله تعالى. ثم أيضا الثالث أن نفرده تعالى بالأسماء الحسنى والصفات العلى، بأن نصف الله بما وصف به نفسه أو في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا نتجاوز في ذلك القرآن والحديث، فنثبت جميع ما أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا نكيف ولا نشبه ولا نمثل ولا نؤول ولا نعطل ولا نحرف. فهذا هو الذي يسمى توحيد الأسماء والصفات، وهي متلازمة كما قلت. توحيد الأسماء والصفات جزء من توحيد المعرفة والإثبات، يعني جزء من توحيد الربوبية. وما دام هو الرب، وما دام هو المتصف بالصفات العلى والأسماء الحسنى، فإنه وحده المستحق لماذا؟ للعبادة دون سواه. ويجب أن نسلك في الأسماء والصفات مسلك الأئمة، منهم الإمام مالك رحمه الله عندما سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومنها قول الإمام أحمد رحمه الله: لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. لا يتجاوز القرآن والحديث. ولذلك عندما سمع الإمام أبو حنيفة رحمه الله قوما ينكرون علو الله عز وجل أو يشكون في ذلك، فقال: من قال لا رب لا أدري، من قال إن الله ليس في السماء فقد كفر، ومن قال لا أدري ربي في السماء أم في الأرض فقد إيش؟ فقد كفر. لأنه بذلك يلزم منه أمر خطير، وهو أن يكون الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم هو مستو على عرشه وعلمه في كل مكان، بحيث لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. فإذن يجب على المؤمنين أن يفردوه في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، فيثبتون له ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه خلاصة الأمر الأول وهو العلم. ثم العلم أيضا معرفة الله ومعرفة نبيه، ليس المقصود مجرد المعرفة التي قد تتبادر إلى الأذهان، وإنما المقصود بالمعرفة التي فيما يتعلق بالله المتضمنة للقول والعمل والاعتقاد، ليست معرفة الجهمية. فإنهم يصفون الإيمان، يعرفون الإيمان بأنه المعرفة، لكنهم يعنون بها معرفة إيش؟ إبليس. إبليس يعرف أن الله ربه ولكنه كفر وجحد. إنما يقصد بالمعرفة ماذا؟ المعرفة المتضمنة للتصديق والقول والاعتقاد، تصديق والقول والاعتقاد، المعرفة المتضمنة للتصديق والقول والاعتقاد. وقد عرفنا أنه لا بد في ذلك من الإيمان يعني بالله ربا، والإيمان به إلها ومعبودا، والإيمان به بأسمائه وإيش وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ومعرفة نبيه، كيف تعرف نبيك؟ أي تؤمن به وتصدق أنه مرسل من عند الله وتطيعه فيما أمر به وما جاء به من عند الله وتجتنب ما حذر منه ونهى عنه وأن تعبد الله وفق شرعه بلا زيادة ولا نقصان. هذا هو من المقصود بمعرفة النبي، العلم بالنبي، يعني ماذا؟ يعني اتباعه، تصديقه فيما أخبر به واتباعه فيما أمر به واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. وليس المقصود مجرد الانتساب إليه حتى يقال إن فلانا مسلم ومن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من العلم والعمل في ذلك. ثم قال: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، معرفة أحكام الشرع بما تضمنه من عبادات ومعاملات وأخلاق وآداب وحدود وسائر أحكام الدين، لأنه الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم إنه لا بد من معرفة أقل قدر تستطيع أن تعبد به ربك على الوجه الصحيح، يعني معرفة أقل قدر تصح به ماذا؟ العبادة. هذا فرض إيش؟ فرض عين، وما زاد على ذلك فهو فرض كفاية. لكن معرفة القدر الذي به يستطيع العبد أن يؤدي عبادته على الوجه الصحيح، هذا أمر لا يعذر أحد بتركه. يعرف التوحيد من الشرك والواجب والفرض والواجب من السنة والحلال من الحرام والسنة من البدعة والحق من الباطل. هذا القدر تعلمه فرض كفاية، فرض إيش؟ عين. تعلمه فرض عين، فلا بد يا عبد الله من أن نعرف ذلك كله جملة وتفصيلا حتى نؤديه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. وهذا هو معرفة دين الإسلام بالأدلة، بالأدلة الواضحة القاطعة التي تدل على أنه من عند الله، والحق أبلج والباطل لجلج. فكل من تأمل هذا الدين وتأمل عقيدته وأحكامه وآدابه وأخلاقه وأحكامه وحدوده عرف أنه من عند الله، وأنه لا وأنه منزل من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحق عليه علامات واضحة تدل دلالة واضحة على أنه الحق، والباطل له علامات تدل على أنه باطل. فلا بد يا عبد الله والحال هذه من أن يعني نجتهد في معرفة الحق أو تعلم العلم عن طريق العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فانتبه يا عبد الله لذلك، واعرف ما يجب عليك نحو ربك ونحو نبيك صلى الله عليه وسلم ونحو دينك. وبعد أن نتفقه في هذه الأمور وأن نتعلم، وإنما العلم بالتعلم، تأتي المسألة الثانية وهي العمل. والعمل والعلم بلا عمل كجسم بلا روح أو كشجر بلا ثمر، يصبح عديم الجدوى، بل هو حجة على صاحبه والعياذ بالله. فلا بد من اتباع القول بالعمل. وقد توعد الله تعالى الذين يعلمون ولا يعملون بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تعملون، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلمون، أن تقولوا ما لا تفعلون. فالعمل بشرطيه، هو إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد منه حتى يكون العلم صحيحا. ولا بد أن يبنى هذا العمل على العلم. ولذلك عقد الإمام البخاري كما نقل المصنف هنا رحمه الله، عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا قال فيه: باب القول قبل القول، باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول وماذا؟ والعمل. ثم صدر هذا الباب بقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك يا عبد الله لا بد من أن يؤسس عملك على العلم، لأن تأسيس العمل على غير العلم يوقع في متاهات لا تحمد عقباها. لكن المؤمن الحق هو الذي يطبق ما تعلم قبل أن يبدأ بالدعوة إليه والدعوة إلى الآخرين ودعوة الآخرين إليه. ثم بعد أن يعمل بعلمه ويجتهد في العمل وفق الضوابط الشرعية عند ويتعلم ويتفقه في دين الله، عندها يدعو إليه، يدعو إليه، يدعو إلى ذلك العلم الذي تعلمه وعمل به، مما يدل على أن الدعوة وظيفة كل مؤمن على قدر علمه. لا يجوز له أن يتخبط أو أن يعتلي منابر العلم قبل أن يكون أهلا لذلك، قبل أن يتأهل بسلاح العلم النافع الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد يا عبد الله من أن تعلم ما تدعو إليه، أن تعلم بما تدعو إليه، وتراعي فيه أمورا من التدرج في الدعوة والحكمة والمجادلة بالتي هي أحسن، والتسلح قبل ذلك كله بسلاح العلم المحكم من الكتاب والسنة وفق هدي سلف الأمة. وليست الدعوة أن يتعلم أحد آية أو حديثا ثم يأتي ويلقيه على الناس وهو لا يفقه معناه، فإن هذا من أعظم المصائب، بل قد تقع في الباطل أو تفسر بهواك. قد تفسر القرآن برأيك وتقول برأيك وتقف ما ليس لك به علم، إذا لم تبنى الدعوة على العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالعقيدة المؤصلة المؤسسة على الكتاب والسنة وفق هدي سلف الأمة. فمن فقد هذا الأساس فلا يجوز له أن يتصدى للدعوة. وليست الدعوة بأن نتنازل للناس عن بعض مبادئ الدين من أجل أن يرضوا عنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وأهم شيء للداعية أن يعرف الأمر الذي يدعو إليه جملة وتفصيلا، حتى لا يقع في الفتوى بغير علم. والله تعالى تبارك وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وجعل الله تبارك وتعالى القول على الله بغير علم قرين الشرك، لأنه هو أيضا مصدر الشرك. فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فانتبه يا عبد الله، هناك جماعات تستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، فتنطلق تهيم على وجهها في الأرض، تتخبط من حديث ضعيف إلى موضوع، إلى قصة منامية، إلى رؤية، إلى رؤى خيالية، إلى ترهات خرافية، إلى أقاصيص يدعيها أولئك الأدعياء ويبنون عليها أحكاما، وهي قد تكون رؤية شيطان رآه. فمثل هذا العمل لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فلا بد يأتي ويتصدى ويتكلم ويقول في القرآن وفي السنة برأيه ومحض اجتهاده، دون الرجوع إلى علماء الأمة، ودون الرجوع إلى علماء الأمة الذين قال الله فيهم: ولو علمه الذين يستنبطون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لا علمه الذين يستنبطونه منهم. فافهم هذا يا عبد الله، فإن فهمه نفيس، وإياك أن تتصدى، مع أن الدعوة فرض كفاية وإذا تركوها جميعا أثموا جميعا، لكن لا يتصدى لها إلا من أتقن آدابها وأمورها وعرف ثبر يعني كل شيء، ودرس سير السلف الصالح، ودرس تفسير الكتاب وهدي السنة ومعنى السنة على مفاهيم سلفنا الصالح. والرابع يا عبد، فإذا تأهلت قبل الرابع، فإذا تأهلت ودرست وتعلمت فادعو إلى الله سبحانه وتعالى حتى يأتيك اليقين. والأمر الرابع ماذا؟ الصبر على الأذى في سبيل الدعوة. من المعلوم أن من يدعو إلى الله قد يلاقي كثيرا من الصعوبات الكثيرة التي ربما وجدها من بعض أقاربه وأصدقائه، فيجد كثيرا من المضايقات، فعليه الصبر والاحتساب مع أخذهم بالحكمة والرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، والعنف ما كان في شيء إلا شانه. فتنبهوا، فإن الصبر من أعظم عرى الإيمان، ذكر في القرآن أكثر من 90 مرة، وهنا يقول وتواصوا بالصبر. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصبر حبس الجزع، حبس النفس عن الجزع، وحبسها عن المعاصي، وحبسها على طاعة الله. إذن هو 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على أقدار الله، وصبر عن معاصي الله. والآيات والأحاديث في الحث على الصبر كثيرة لا يمكن حصرها، منها قوله تبارك وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقوله تبارك وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن الأحاديث قول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء صبر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إلا للمؤمن. وجاء في الحديث الصحيح والصبر ضياء، فهو ضياء ينير لك الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه السورة العظيمة التي أوردها المصنف قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. لماذا يا عبد الله؟ لأنها بين طريقين لا ثالث لهما: طريق الخسران والخيبة والعياذ بالله وهو طريق الكفار وهم الأكثر، وطريق النجاة والفوز برضا الله جل وعلا وهو من اتصف بهذه الصفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. وإلى درس الغد إن شاء الله، ربما يكون هنا أو في الكرسي الشرقي التي بالجهة الأخرى هناك حسب ما يرى المسؤولون وفقهم الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ، هذه كتيب عند بعض الحجاج منتشر وفيها بعض الأوراد كما يزعمون، منها قوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى، الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشرك وأهله. نحن عباد محمد، نعم يا شيخ، صلي عليه وسلم، نعم، هكذا بهذا اللفظ، بهذا اللفظ أيوجد مثل هذا الكتاب لدى المسلمين، لدى من ينتسبون إلى الإسلام؟ وأسفا ما أبعد الناس عن الدين الحق وما أكثر الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله. نحن عباد محمد، نحن عباد الله يا عبد الله يا مسكين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ماذا قال النصارى؟ قالت النصارى، قالت النصارى أن المريم، أن المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقال من وقع في الشرك من المنتسبين إلى هذه الأمة نحن عباد محمد. ما الفرق؟ والله لا فرق، والله لا فرق، لا فرق بين من يذبح لمحمد صلى الله عليه وسلم أو ينذر له، أو وبين من يذبح لعيسى أو لموسى أو لغيرهم أو للات والعزة ومنات وهبل. الكل مخلوق لا تجوز ماذا؟ عبادته. كما سمعتم الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه بالصيغة الصحيحة التي ليس فيها غلو ولا إفراط، وهي الصلاة الإبراهيمية التي نقولها في ماذا؟ في التشهد، أو مختصرها وهي كلمة صلى الله عليه وسلم. وإياكم والإفراط والتفريط، إياكم والتفريط، مثل ما يعمل الكتاب، كتاب الصحف دائما يذكرون الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه ولا يذكرونه بوصف ماذا؟ رسالة، بوصف الرسالة. وأيضا لا يصلون ويسلمون عليه، هؤلاء مفرطون جفاة جهلة، يعني عندهم من الجفاء ما لا يحصى، ودائما يكتبون في كتاباتهم قال محمد وذهب محمد وعمل محمد وهذا محمد وعبقرية محمد هذا كلام، كله كلام فارغ هذا. إنما لا بد من أن يوصف بالرسالة، لا يذكر إلا مقرونا بماذا؟ بالرسالة، بوصف الرسالة، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عندما يكتبون، إما يكتبون صلعمة أو يكتبون صاد أو يكتبون صلى، يعني بلغ البخل بهم حتى بالحبر والقلم. هؤلاء هم المفرطون كتاب الصحف، على العكس منهم المفرطون. المفرطون هم الذين يكتبون مثل هذه الكلمات الشركية التي سمعناها الآن. وهل هذا الكتاب يوجد في بلاد المسلمين؟ أنا أستغرب أن يوجد مثل هذا الكتاب. أنا ذكره لي البارحة واحد فقلت لا أصدق، أنا لا أصدق أن مسلما يقول نحن عبيد محمد ولا عبيد علي ولا عبيد الحسين ولا عبيد البدوي ولا النقشبندي ولا الشاذلي ولا التيجاني ولا غير هؤلاء. هؤلاء هم عباد، كيف تكون عبدا لمن هو عبد لله؟ ها؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني، الكتاب وجعلني نبيا. ورسول صلى الله عليه وسلم كما سمعتم الحديث قل لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فإنما أنا عبد، عبد لله، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. هذا الذي يقول إنه عبد محمد مستكبر عن عبادة الله ومستنكف عن عبادة الله. يا أخي توب إلى الله وأسلم من جديد واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هذا القول يناقض شهادة أن لا إله إلا الله. والله من يمد يده إلى ميت في قبره يسأله ويرجوه ويدعوه ينقض لا إله إلا الله وهو لا يدري. من يقول مدد يا شيخ فلان ينقض لا إله إلا الله، من يذبح للولي فلان ينقض لا إله إلا الله. إذ لا فرق بين من يذبح للنبي أو الولي وبين من يذبح للات والعزة ومنات وهبل. الكل ماذا؟ مخلوق، الكل مخلوق، فهل يعبد المخلوق يا عبد الله؟ اتق الله وارمي هذا الكتاب وتبرأ منه براءة الذئب من دب ابن يعقوب. أحرقه، أبعده، عليك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح الصحابة والتابعين أئمة الأربعة: الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الأوزاعي، الليث بن سعد، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، أبو داود، إلى آخره، الأئمة المهديين المتقدمين منهم والمتأخرين. فاتق الله يا عبد الله وأقبل على الله وارمي بهذا الكتاب، فإنه كتاب مليء بالشرك.